التدريبات. تدريب 4. السلام عليكم يا عماد. اليوم السبت، هل تذهب معي إلى النادي؟ وعليكم السلام. لا، أنا لا أذهب إلى النادي يوم السبت. لماذا؟ في الحقيقة أنا أستيقظ متأخراً، أجلس في سريري أقرأ وأسمع موسيقى. وأنت؟ في الحقيقة أنا لا أقرأ ولا أسمع موسيقى، أنا أحب النادي، أنا أذهب إلى النادي، ألعب رياضة وأجري وأقابل أصدقائي.